بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، المرتبة الثالثة من الدين. فالمرتبة الأولى الإسلام وله 5 أركان، والمرتبة الثانية الإيمان وله 6 أركان، المرتبة الثالثة الإحسان وله ركن واحد. وقد عرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإحسان بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الإحسان ترجع إليه جميع الأعمال، لأن الإحسان معناه المراقبة، المراقبة لله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، المراقبة. وجميع الأعمال ترجع إلى هذا، إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. وسمي بالإحسان لأن العبد إذا راقب الله فإنه سيحسن، فإن الإحسان، إحسان العبد مبني على هذا، مبني على المراقبة. وكلما ازدادت هذه المراقبة في قلب العبد ازداد العبد إحسانا. ولذلك السلف الصالح لماذا الإحسان عندهم كثير؟ لأن المراقبة قوية في قلوبهم، المراقبة لله سبحانه وتعالى قوية في قلوبهم، فقد حققوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا كان هذا العبد يصلي وهو يصلي كأنه ينظر إلى الله، كيف تكون صلاته؟ إذا كان هذا العبد يطوف أو يسعى أو يدعو أو يعمل عملا من أعمال البر، كيف يكون هذا العمل وهو كأنه ينظر إلى الله سبحانه وتعالى؟ سوف يكون الإحسان عظيما. إذن العلاقة بين الإحسان والمراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، المراقبة لله سبحانه وتعالى التي تولد الإحسان، تولد إحسان العبد في صلاته، في صيامه، في حجه، في عمرته، في تلاوته، في أعماله. كذلك أيضا يبتعد هذا العبد إذا كان يراقب الله، فإنه سوف يتجنب القبائح، سوف يتجنب القبائح والسيئات والأمور التي تسخط الله سبحانه وتعالى. هذا كله أيضا ناتج ونابع عن المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا ربهم وأحسنوا في أعمالهم، والذين هم محسنون، جمع بين التقوى والإحسان. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وتوكل على العزيز الرحيم، العلاقة بين التوكل وصفتي العزة والرحمة. فإنه العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب سبحانه وتعالى، وهو الرحيم الذي تأوي إليه وتستغيث برحمته، فتوكل عليه، إنه العزيز الرحيم الذي يراك، يراقبك ويعلم أحوالك، ولا يخفى عليه شيء منك، يعلم باطنك وظاهرك، ويعلم سرك وعلانيتك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي في قيامك وفي ركوعك وفي سجودك وفي تلاوتك، يراك وأنت تتقلب قائما وراكعا وساجدا وداعيا ومتضرعا وباكيا، يراك ويعلم أحوالك. إنه هو السميع العليم الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. إذن إن كان كذلك فإن هذا سيولد في قلب العبد مراقبة عظيمة لله سبحانه وتعالى. هذا هو الإحسان، وهو أمر عظيم، لأن الإسلام للظاهر الصلاة والزكاة والصيام والحج أعمال ظاهرة، والإيمان أساس العقيدة، الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالكتاب والنبيين وبالقدر أساس للمعتقد، وأما الإحسان فإنه للأعمال الظاهرة والباطنة. فالإنسان قد يكون مسلما مؤمنا ولكنه لا يكون محسنا، لأن الإحسان مرتبط بتزكية القلوب وتزكية النفس ومراقبة الله عز وجل، وهذا شيء متعلق بصلاح القلوب وصلاح النفوس. فكما أن الإنسان يهتم ويعنى بأركان الإسلام ويعنى بأركان الإيمان، كذلك يعنى بصلاح نفسه وقلبه وسره. صلاح السر والقلب والنفس، صلاح الباطن، هذا هو الإحسان. ولذلك هل يمكن أن يكون الكذاب محسنا؟ أن يكون الغشاش محسنا؟ أن يكون شارب الخمر أو الزاني محسنا؟ كيف يكون كذلك؟ أن يكون المجرم الذي يأكل الربا ويأكل الرشوة؟ والله لا يكون هذا من أهل الإحسان، لأن الإحسان معناه المراقبة، معناه صلاح القلب صلاح النفس. فكيف يجتمع هذا مع هذا الفساد؟ يكذب ويغش ويأكل المال بالباطل ويظلم ويفتري، هذا لا يكون. كذلك أيضا المفرط في صلاته المفرط في عبادته لا يكون محسن. بعض الناس يصلي فرضا ويترك فرضا، أين هو من الإحسان؟ فالإحسان هو المرجع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رتبه وجعله آخر كما سيأتي في الحديث. جبريل سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم عن الإحسان، فما أعظم هذا الإحسان. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، وما تكون في شأن أي في أي عمل من الأعمال، وما تتلو منه من قرآن، هذا مثال على العمل الصالح. ولا تعملون من عمل، هذا للجميع، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إلا كنا عليكم شهودا إذ تخوضون في هذا العمل، لا يخفى على الله منا خافية سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الإحسان، والإحسان كما قال ابن القيم هو المراقبة لله سبحانه. وهذا الإحسان بالمفهوم العام، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام عرفه أن تعبد الله كأنك ترى، يعني ليس فقط عبادة، لا، عبادة مع إحسان في هذه العبادة، لأن العبادة تقدمت، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج هذه كلها عبادة، أليس كذلك؟ العبادة تقدمت في الإسلام، ولكن هنا في الإحسان أن تحسن، أن تحسن في هذه العبادة، أن تراقب الله فيها، أن تكون متقيا فيها، أن تكون محسنا فيها، هذه قمة، هذه درجة عليا، هذه رتبة سامية فوق. في مسلمون مؤمنون، ولكن أين المحسنون؟ لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه يقول قد يصلي الرجل بجانب الرجل، قد يصلي الرجل بجانب الرجل، والفرق بين صلاتيهما كالفرق بين السماء والأرض. الله أكبر، الفرق بين صلاة هذا وهذا. ما الذي جعل هذا الفرق؟ الإحسان. وإلا هذا مصلي وهذا مصلي، هذا يصلي وهذا يصلي، ولكن الإحسان هو الذي رفع رتبة هذا وجعل صلاته كأنها السماء. فالمسألة ما هي فقط أنك تصلي وأنك تصوم وتحج، روح الحج شوف، ناس تطوف وتسعى وترمي وتبيت في منى وفي مزدلفة وتقف في عرفة قبل ذلك، الحجاج كلهم يعملون هذه الأعمال، ولكن هل هم سواء؟ لا، ليسوا سواء. والذي يمايز بينهم ما هو؟ الإحسان، الإحسان. وكلما ارتقى العبد في هذا الركن، ركن الإحسان، كلما اقترب من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا. قال: والدليل من السنة. إذن المؤلف رحمه الله بعدما ذكر أن الدين مراتب ثلاث: الإسلام، الإيمان، الإحسان، وذكر أدلة ذلك من القرآن، أركان الإسلام الخمسة من القرآن، موجودة في القرآن، كلها في القرآن. أركان الإيمان الستة موجودة أيضا في القرآن. ركن الإحسان موجود في القرآن. هذه هي أصول الدين، وكلها في كتاب الله، وجمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث واحد. هذا هو الدين. لو قال لك قائل: ما هو الدين؟ قل له: الدين ثلاث مراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان. والإسلام خمسة أركان، والإيمان ستة أركان، والإحسان ركن واحد، وكلها في القرآن كما ذكر المؤلف دليلا دليلا. وهذه المراتب الثلاث بأركانها موجودة في حديث واحد، وحديث جبريل الذي سيأتي. ولذلك العلماء يسمون هذا الحديث، يسمونه بأم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن. ولماذا سميت الفاتحة بأم القرآن؟ قالوا: لأن مقاصد القرآن كلها مجموعة في الفاتحة. لو تأملت، مقاصد القرآن مجموعة في الفاتحة، وكذلك هذا الحديث مقاصد السنة مجموعة في هذا الحديث. وهذا هذه المراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان، لو تأملت تبين لك أن الإسلام ليس دينا ماديا، دين حركات فقط، لا، دين يعتني كما أنه يعتني بإصلاح الظاهر كذلك يعتني بإصلاح الباطن. لذلك قال: إسلام، إيمان، إحسان. ما هو فقط عبادة وحركات وقيام بأعمال ظاهرة، لا، لابد أن يكون في شيء من الإصلاح الداخلي، من الإتقان والإحسان في العمل. والله المستعان. قال: والدليل من السنة، حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. إذن هذا ليس من أهل المدينة وليس مسافرا، حاله، هيئته تدل على أنه ليس من المسافرين. لماذا؟ المسافر يكون أشعث، أغبر، ورث الثياب، عليه أثار السفر، هذا ثيابه بيض، وليست بيضاء فقط، لا، شديد بياض الثياب. والمسافر لا يكون كذلك، المسافر لا يكون كذلك حتى في هذا العصر سبحان الله الذي تقدمت فيه وسائل السفر المريحة، ما يكون المسافر كذلك. شديد سواد الشعر، يعني جاء على هيئة حسنة، على هيئة جميلة، جاء بزينة. ولذلك قال أهل العلم: ينبغي لطالب العلم أن يذهب إلى حلقة العلم وإلى درس العلم على هيئة جميلة، على هيئة حسنة. يذهب إلى درس العلم على هيئة حسنة. جبريل هنا دخل على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يسأله، فمجلس علم، فجبريل جاء على هيئة حسنة، لا يرى عليه أثر السفر كما تقدم، ولا يعرفه منا أحد. هذا شيء غريب، ليس من أهل المدينة. كلمة لا يعرفه منا أحد، إنه هذا ما هو من أهل المدينة، ليس من أهل البلد، ولا يرى عليه أثر السفر. إذن من أين جاء؟ ليس مسافرا وليس مقيما، هنا العجب، من أين جاء؟ ثم حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وهذا أيضا شيء عجيب، ما كان أحد من العرب يجرؤ أن يفعل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، بل ما كان أحد من الناس يجرؤ أن يفعل هذا مع رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام له هيبة، له هيبة، حتى إنه يعني عمرو بن العاص، وكان عمرو من أحزم الناس ومن أقوى الناس ومن أشجع الناس، داهية العرب عمرو، وصاحب الملوك ودخل عليهم، ما كان يستطيع أن ينظر في وجه رسول الله حياء منه، حتى إنه في لما احتضر قال: والله، قال كلاما معناه: لو أنكم سألتموني أو طلبتم مني أن أصف لكم رسول الله ما استطعت، لأني كنت لا أرفع بصري إليه، حياء منه، حياء من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. هو عمرو الذي كان يسميه عمر كسرى العرب، عمرو بن العاص من الرجال الأبطال الشجعان الدواهي، ومع ذلك ما كان يجرؤ أن يرفع بصره فقط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء وهيبة منه. ويأتي الذي دخل على الصحابة وجبريل عليه الصلاة والسلام ويجلس هذه الجلسة مع رسول الله، يقول: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذي، أي على فخذ الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. هذا السؤال الأول. قال عليه الصلاة والسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام تقدمت. فقال: صدقت. قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه، لأن المعروف إن السائل لا ما يكون عنده علم، أليس كذلك؟ يعني السائل يسأل يستفهم ويستفيد، لكن العجب هنا أن هذا السائل لما جاءت الإجابة صدق عليها، إذن عنده علم، إذن عنده علم بها، عنده معرفة بها، هذا العجب، يسأله ويصدقه، يعني يقول له: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. تقدمت هذا أيضا، وكلمة خيره وشره، لأن قضاء الله وقدر الله عز وجل إما أن يأتي بالخير وإما أن يأتي بالشر، فالله سبحانه وتعالى قدر النعم وقدر النقم، قدر الحسنات وقدر السيئات، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، الله سبحانه وتعالى يبلو العباد بالخير ويبلوهم بالشر سبحانه وتعالى. فأنت تؤمن بالخير وتؤمن بالشر. والعجب سبحان الله أنه جاءت القدرية فيما بعد، جاءت القدرية. شوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام قال خيره وشره، سبحان الله. جاءت القدرية بعد ذلك وقالت إن الشر ليس من قضاء الله وقدره، قال الخير فقط هو الذي يقدره الله، سبحان الله. والشر قال الشر ليس داخلا في القدر، المعاصي والمعائب والذنوب والفواحش والإجرام والإفساد في الأرض هذا كله ليس من قدر الله. لماذا؟ قالوا لأن الله ما يقدر الشر، لا يقدر المعاصي، سبحان الله. أرادوا أن ينزه الله عن نسبة الفساد والشر إليه فنسبوا إليه العجز. لماذا؟ بل نسبوا بعض الأفعال وبعض المخلوقات إلى غير الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله عز وجل ما قدر هذه المعاصي وهذه الذنوب، إذا من خلقها؟ من أوجدها؟ ها؟ فكانت القدرية كالمجوس، أوجدوا خالقين. المجوس هذا عندهم، المجوس قالوا الخير له رب والشر له رب، رب الخير النور ورب الشر الظلمة. وقالوا إن النور هو مصدر كل خير وبركة ونعيم ونعمة في الدنيا، والظلمة هي مصدر كل شر وشقاء وبؤس في الدنيا. من هذا؟ مذهب من؟ المجوس. القدرية شابهتهم، القدرية الذين قالوا إن الله لا يقدر الشر، لا يقدر المعاصي والذنوب. ولذلك القدرية هم مجوس هذه الأمة، هم مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا في الحقيقة، أثبتوا خالقين. وهذه أبحاث كنا تكلمنا عنها كثيرا في كتب العقائد، لكن هنا يعني تنبيه على قوله خيره وشره، لأن كلمة خيره وشره هذه قطعت علائق القدر وبدعة القدر. ما من شيء إلا وهو داخل في قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، خلافا لقول القدرية من المعتزلة وأمثالهم. ولذلك يذكرون في مناظرة لأحد علماء الشافعية، دخل على مجلس الأمير وفي واحد معتزلي قدري، وهذا الشافعي طبعا من أهل السنة ممن يثبت القضاء والقدر في الخير والشر، وذاك القدري يثبته في الخير وينفيه في الشر. فلما دخل هذا العالم الشافعي قال ذلك القدري: سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. إيش يقصد؟ يعني الفحشاء لا تنسب إلى قدر الله، الفحشاء ما تنسب إلى قدر الله، الفحشاء ذي ما خلقها الله، ليست من القدر. فماذا قال هذا العالم؟ شوفوا الأذكياء سبحان الله عباقرة، يعني أذكياء، هذا الأذكياء بني آدم. فقال هذا على البديهة مباشرة، فقال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال هذا القدر له: أيحب ربنا أن يعصى؟ هل الله يحب العصيان، يحب الزنا، يحب الفاحشة؟ أيحب ربنا أن يعصى؟ فقال له: أيعصى ربنا كرها؟ يعني هذه المعصية تأتي هكذا كرها لله سبحانه وتعالى؟ فألقمه حجرا، ناظره في القدر بهذا الكلمات فرد عليه على البديهة: سبحان من تنزه عن الفحشاء؟ قال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما شاء. قال: يعصى ربنا؟ يحب المعصية الله؟ طب إيش رأيك؟ هو ما يحب المعصية، ولكن هل يعصى كرها؟ يعني هل يعصى ربنا على كره منه؟ سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى كتب وقدر كل شيء، ولكنه عز وجل لا يحب الكفر ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفواحش. وإن الله عز وجل يغار، ومن غيرته أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالله سبحانه وتعالى يمقت الفواحش ويمقت المعاصي ويمقت الفساد ويبغضه ولا يحبه، ولكن ليس معنى ذلك أنه لم يقدره. فنفرق بين الحب والمشيئة، بين المحبة وبين المشيئة، بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية، لأن الخلط في هذه المسألة هو الذي أضل القدرية. ما فرقوا بين المشيئة والمحبة، ولم يفرقوا بين المشيئة، بين الإرادة القدرية والإرادة الشرعية. وهذه مسألة كنا بسطناها في بعض المواضع، وإذا قدر الله لنا سبحانه وتعالى كتابا أوسع من هذا سوف نبحث أكثر إن شاء الله، لأن مسألة مهمة جدا، مسألة القدر لا بد على المسلم، ولا سيما إن كان طالب علم، أن يفهم القدر هذا فهما سليما، فهما صحيحا على ضوء الكتاب والسنة. إذا انحرف في القدر ربما دخل والعياذ بالله في الكفر، في الإلحاد. كنت بالأمس القريب الجمعة أقرأ سيرة أحد الأشخاص، سبحان الله، هذا الرجل كان من المشايخ العلماء، وله كتب في الذب عن السنة والسلفية، ثم دخله شك واضطراب، وما زالت به الشكوك والاضطرابات، وما أسلمته إلى خير، حتى دخل في الإلحاد والعياذ بالله، فانتقل من سلفي إلى ملحد ينكر وجود الله. بلى، وهذا الرجل يعني مشهور، قصته معروفة، وبلى وألف كتب، يسخر من الجنة ويسخر من النار ويسخر من حتى من الله سبحانه وتعالى، ويسخر من القرآن، نعوذ بالله. نسأل الله العافية والثبات. هذا الرجل الذين كانوا معه قالوا إنه كان مضطربا في مسألة القضاء والقدر، كان مضطربا، وتحليلات كثيرة، يعني ما السبب في إلحاده وانحرافه وكفره، ما السبب الذي جعله يتحول من إنسان سلفي وطالب علم قوي نعوذ بالله إلى ملحد مباشرة، يسخر حتى من الجنة ويسخر حتى من الله ويسخر من القرآن ومن المسلمين، ويفضل التوراة على القرآن، نعوذ بالله، عجب. وبقي بعد هذا الإلحاد نحو من 50 سنة وهو على هذا الكفر والإلحاد، ومات على ذلك، ما أحدث توبة، ما نعلم أنه أحدث توبة، نعوذ بالله. وقد جاء في رواية أن أحد العلماء ذهب إليه ينصحه ويريد أن يرده للإسلام، وقال له قل لا إله إلا الله، وقال إني أشتهي أن أقول ذلك ولكني لا أستطيع، نعوذ بالله، ومات على هذا. هذا يعني الشاهد في الكلام إنه هذا الرجل كان منذ بداية أمره كان مضطربا في مسألة القضاء والقدر هذه، والشكوك في القضاء والقدر أدت به إلى هذا الإلحاد، نسأل الله السلامة والعافية. فأنا أقول على طالب العلم وعلى المسلم عموما أن يدرس هذه المسألة القضاء والقدر دراسة واعية، وأن ينتبه لها. وكنت كتبت رسالة فيها في القضاء والقدر، رسالة لطيفة وسهلة ومفيدة، موجودة في الموقع في الانترنت، رسالة مختصرة، وذكرت فيها فصولا مهمة جدا في هذا الباب، باب القضاء والقدر، وبينت فيها كيف انحرفت القدرية، وما هي الأصول التي أضلت القدرية. وقبل ذلك أصلت فيها مذهب السلف ومذهب الحق على ضوء الكتاب والسنة، فهي رسالة إن شاء الله مفيدة. قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو دليل الإحسان. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن هذه مسألة لا يجوز السؤال عنها، متى الساعة. والعلمكم يعني ذكر الإسلام والإيمان والإحسان ثم قال الساعة، اليوم الآخر، إذن هذه من أصول الإسلام، أصول الدين، لأن هذا يدخل فيه البعث والحساب والجنة والنار، مسألة عظيمة أيضا. ولكن لا يجوز السؤال عن الساعة، يعني متى تكون. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. والساعة لها أشراط وأمارات صغرى وكبرى. الصغرى هذه منها شيء حصل من مئات السنين، بل إن بعثة النبي نفسه عليه الصلاة والسلام من أمارات الساعة، بعثة النبي. والأمارات الكبرى اللي هي الأشراط الكبرى هذه التي تكون الساعة بعدها مباشرة، كطلوع الشمس من مغربها، وكنزول عيسى بن مريم، والمسيح الدجال، والنار التي تخرج من أرض اليمن، والدخان، وهذه كلها تكون قبل قيام الساعة وبعدها تقوم الساعة، هذه الأشراط الكبرى. فقال له، وأظن الوقت داهمنا كثيرا، إذا نقف عند أشراط الساعة لأن فيها بحث، نقف عند هذا الموضع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا سؤال يقول، هل الخشوع نفس المعنى الإحسان؟ الخشوع من الإحسان، إحسان أعم. الإحسان أن تحسن في كل عبادة، وأن تراقب الله في كل موضع، وأن تراقب الله في كل عمل. أما الخشوع فإنه يكون في الصلاة، هو لبها وروحها. والخشوع في الصلاة هو الإحسان في الصلاة. نعم، فالخشوع من الإحسان، والحمد لله.